والله يعلم هذا الكون بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان Thank you. والله بصير بما تعملون. Thank you. Thank you. الحديث فعليك مولانا الله الله الله بسم الله فليعبدوا رب هذا البيت الذي Whoa. الله عليك إياك نعبد وإياك نستعين يا رب إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة